قول الله عز وجل دليل نقلي واضح على وحدانية الله عز وجل. وفي هذه الآية تكلمنا على جملة أدلة وحدانية الله عز وجل ووجوده، فتكلمنا على الدليل العقلي، الدليل النقلي، الدليل الشرعي، الدليل الحسي. ومنهم من جعل دليل الفطرة داخل في هذه الأربعة، فتكلمنا فضل عز وجل عليها في استفاضة، وكان هي سبحان الله كانت عبارة عن مرحلة تجديد إيمان لما كان موسم ربنا يتقبل موسم شعبان، وهو موسم توحيد تجديد التوحيد في القلب، لما رب العزة تبارك وتعالى يغفر لكل مسلم إلا مشرك أو مشاحن. فكلمنا في هذه المناسبة ووسعنا ودخلنا ربنا يتقبل بعد أدلة وجود الله عز وجل على بعض قوادح التوحيد الألوهية، وكلمنا عن بعض الشركيات. فقال الله عز وجل ده سبحان الله فيه إقرار، كما قال عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم. قول الله عز وجل الله لا إله إلا هو هي أعلى درجات، أعلى درجات التوحيد، لأنها من الله عز وجل ذاته جل جلاله الله. يعني يعني أقول كما سبحان الله إنسان بيقعد مع نفسه لو حس بالمشاعر بعطايا الله عز وجل وإجابته للمضطر سيهديه ذلك إلى التوحيد، لو استجاب للفطرة الصادقة في قلبه لدل ذلك على التوحيد. لا ده أكبر دليل اللي رب العزة تبارك وتعالى، إن الرب هو يقول لنا رب الإله سبحان الله يقر لنفسه بذلك قوله الله لا إله إلا هو، وقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله وهذا منها. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. تكلمنا بفضل الله عز وجل عن حتمية أن يكون الإله واحد اللي هي الوحدانية، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. فتكلمنا عن ذلك أيضا. ثم ذكر بعضنا بعضا، ربنا يبارك فيك كده سبحان الله واجعلنا واياك من أهل الخوف والخشية والرهبة فإياي فارهبون. وهي لزاما على العبد إذا اعتقد بألوهية إله أن يخاف ويهب هذا الإله. أبدا لا يستطيع الإنسان أن يطيع الشخص الذي يريد طاعته وهو فقط محب، لا، بين الكمال الذي يعطي له الإذعان والطاعة والامتثال أن يبقوا في الاثنين الحب والخوف، الرجاء، الرهبة. فرب العزة تبارك وتعالى كيف أحبه؟ طبعا اللهم ارزقنا واياكم محبة الله عز وجل حق الحب، والذين أمنوا أشد حبا لله، إن الذين أمنوا عملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود. لكن هذا الذي بينه وبين الله عز وجل ود، الذي بلغ في غاية الحب لله عز وجل هو أخشاهم لله. وهذه متضادات التي يكون بها الاستسلام والإذعان. ويمكن دي نستفيد منها في التربية يا جماعة، إن سبحان الله في أم كده لا لا لا ما ضربش ابني أبدا، لا ما أقول لهم ما أحبش أزعله، ماشي ربنا يبارك لهم في بعض ويرزقنا حسن التربية، لكن حتى يكون هذا الولد مطيع مزعن لأمر الأم يبقى بيموت في ماما وكذلك يخافها يهبها. مش هينفع أبدا الناس اللي بتقولك لا لا لا يعني سبحان الله حب عبادة الحب اللي هي بتاعت الصوفية، نسأل الله العفو والعافية إن إحنا نبقى منجرفين بجزء والآخر غير منضبط. هي تمام العبادة، تمام الحب لله عز وجل مع تمام الذل. الأم سبحان الله حتى للأسف الأم اللي بتتقرب لعيالها وبتقربوا بها عن طريق الحب فقط ما ينفعش، لازم الأم يبقى فيه فارق بينها وبين الآخرين، زي الشرع ما أمر بضربهم على الصلاة، زي ما الشرع أمر بأن يتخذ رب البيت صوت. ليه؟ علشان يهذب رب البيت أهله، وإن كان هذا بخوف أن يقعوا، ربنا يرزقهم الأدب، بخوف أن يقعوا فيما يغضب رب البيت. بس النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلق صوته في البيت لكن ما ضرب قط عليه الصلاة والسلام، لكن كان يعلق الصوت في البيت. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلى قلوب نسائه من غيره صلى الله عليه وسلم، حب كده حب النبوة وثم حب الزوج الصالح، لكنهم كانوا يهبن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فلازم اللي في المسؤولية عشان يتم له الإذعان، صح مدير المدير ده كريم قوي وجواد وبنحبه، طب ده مش كمال، لا برضو عايزين خايفين، لا اصل لما بيقلب بيخش على طول تحقيق وخصم، لازم يحبون وكذلك يخافون. فرب العزة تبارك وتعالى قال هنا: وإياي وإياي فارهبون. اللهم ارزقنا هذه الرهبة. واحنا اتكلمنا قبل كده على اختلاف مستوى الرهبة او الخوف، الخوف من الله عز وجل خوف مستحب، خوف لازم، خوف الاقل من المستوى الخوف اللازم لن يؤدي العبد به المطلوب. فتلاقي ناس كده ربنا عافينا مش عارفة بتظلم ازاي وبتغمض عينها، مش عارفة بتغش ازاي وضميرها ميت اعوذ بالله. هذه الرهبة التي لم تدفعها الى الاوامر، الى القيام بالاوامر، رغبة قدر غير كافي من الرهبة. المفروض ان الرهبة اقل قدر منها انه يخاف من ربنا يسأله على المكتوبات فيجري يصلي، يخاف من ربنا يمده على ايده على مال خيره فيخاف عقاب الله عز وجل في الدنيا من الحدود وفي الآخرة أن يلقاه فيعاقبه ربه تبارك وتعالى، يخاف من الله عز وجل في الوقوع في المناهي، خايفة لما لو اغتاب أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فالمستوى العادي المقبول أن يبقى الإنسان فإياه فرهبون، يبقى عنده رهبة من الله عز وجل حيث تجعله هذه الرهبة لا يقترف السيئة ويقبل على الحسنة المفروضة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يخشونه حق خشيته. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إني لأتقاكم لله وأشدكم له خشية. أن يرزقنا الله عز وجل شدة الخوف منه من غير رهاب ولا قلق ولا مرض نفسي. إيه يا جماعة؟ لما تزيد الرهبة، وهذه بمطالعة أسماء الله عز وجل وصفاته، بمطالعة قسم الله عز وجل للظالم وانتقام الله عز وجل للمظلوم. يبقى إنسان خايف ماشي في الدنيا خايف كده، يقول شوف الحال بلا تبدل النعم وتغير الحال فيفضل خايف. الخوف من الله عز وجل كلما زاد حتى دفع العبد إلى المستحبات كان هذا الخوف المطلوب، بينما الزيادة اللي هي مع التشدد أو غيره في هذا الدين برفق لا يشد الدين أحد إلا غلبه، هذه المكروهة إلا بعيدة عن المددة. يبقى الشخص فإياي فارهبون يخاف من الله عز وجل، ولا يتعارض العبد، لا يتعارض حب الله للعبد وحب العبد لله مع إخافة الله عز وجل بوعيده لعبده، ولا خوف العبد من ربه تبارك وتعالى، بل هو غاية الكمال ليتم الاستسلام والتزعيم والإذعان لله عز وجل. القدر بتاع الخوف قدر لا يكفي، لابد للإنسان أن يقويه في قلبه بمطالعة نصوص الوعيد، بمطالعة حال وتغير زي ما قلنا ربنا عافينا أحوال الناس بذنوبها، كمحارب الله عز وجل بالربا، كمحاربه بالأكل في لحوم العلماء، كمن يشتري على معاصي الله عز وجل فيرده بالابتلاءات وغيرها، كذهب إلى القبور والنظر إلى من فيها لم يعد له شيء من الدنيا يتحكم فيه، أتيت القبور فناديتها فأين المعظم والمحتقر وأين المذل بسلطانه وأين العظيم إذا ما افتخر، تفانوا جميعا فما منذر وماتوا جميعا فمات الخبر. ومطالعة حسن الخاتمة وسوئها أسباب كثيرة جدا تخلي الإنسان يرهب. فالشخص اللي ما عندوش الرهبة الكافية لازم يا عبادي فاتقون، وهنا فإياي فارهبون، ذلك يخوف الله به، ذلك يخوف الله بعباده يا عبادي فاتقون، فيرفعه إلى ما هو مسموح وهو الذي يجعله يجتنب النواهي ويقدم على الأوامر والطاعات، إلى أن يزيدنا الله عز وجل خوفا منه طبيعي يدفعك بفضل الله عز وجل إلى الهرب من النار، فتتنفلي بعد الله بينه وبين النار 70 خريفة، تجري النار تصيام أم مصوم، خايفة من رب العزة تبارك وتعالى. طب كيف آمن مكر الله عز وجل يوم القيامة؟ اصنعي معروف: من نفس عن المسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. بخاف من ربنا عز وجل، فأعمل إيه يا ربي عشان أجري من الكربات دي؟ أنفس عن المسلمين كربة، أعطي أسد حاجة مسلم كان الله في حاجته سبحان الله وغيرها. لازم علشان في أتطور في عبادة الله عز وجل أن يتطور عندي الخوف من الله عز وجل. كلما خاف العبد من ربي تبارك وتعالى ووجل، كلما أقبل على الله عز وجل بالطاعة. فسبحان الله، وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. ثم قال الله عز وجل أهليته لأن يكون إله جملة من الأسباب، جل جلال الله، تقدست أسماؤه وتعاظمت آلاؤه سبحان ذي العزة والجبروت والملك والملكوت، الأسباب التي تجعل الله عز وجل أهلا لذلك، لأن يكون هو الإله الحق، هو الإله الواحد، إنما هو إله واحد. فقال وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وهذه أيضا عشنا معها، وهي مريحة ومخيفة. مريحة لأنك لن تلتمسي عزا إلا من الله، ولله العزة ولرسوله والمؤمنين، لن تلتمسي فقرا إلا غنى إلا من الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد، سبحان الله. لن يكفيك في حاجتك إلا الله، أليس الله بكاف عبدا. لن تتكلي ولا تتوكلي إلا عليه، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وغيرها. ليه؟ علشان وله ما في السماوات وما في الأرض. تخيل كده لما الإنسان يتكل على ركن ليس بشديد، يأوي إلى ركن ليس بشديد، سبحان الله، أو آوي إلى ركن شديد، والله عز وجل هو القوي، هو الذي ينصر عباده ويدفع عنهم، لا إله إلا الله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، سبحان الله. فلذلك لماذا رب العزة تبارك وتعالى أهلا لأن يكون إلها واحد؟ لأنه هو المالك الملك كله، وله ما في السماوات والأرض، وله الدين واصبا. أهذا الذي لديه هذه الأهلية لكي يكون إلها حقا واحدا لا شريك له ولا ند معه، أفتتقون غيره؟ أفغير الله تتقون؟ وإذا كانت الآيتين التي نتحدث عنهما الآن تربية للمسلم وقلبه بمخافة الله عز وجل ورهبته، فالآيات الأخر تودد من الله عز وجل إلى عباده، وسبيل المحبة لله عز وجل، سبيل الوصول لله عز وجل عن طريق المحبة، التربية لله عز وجل برد خلقه إليه والتوكل عليه وطالب الكفاية والغنى منه عن طريق التربية بالنعم. فإن كانت الأولى خوف، الثانية رجاء. يقول الله عز وجل ولسان حال الآية اختلف ما بين الوعيد وشدة الحديث القرآني إلى رقته والتقرب من الله عز وجل والتودد لعباده. فقال وما بكم من نعمة فمن الله، يعني أنا بنعم عليكم جل جلال الله. ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. من يكشف الضر؟ لا يكشف الضر إلا الله. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. هذه آية عتاب. يبقى الآية الأخرى وما بكم من نعمة فمن الله، وهو تربية الله عز وجل بالنعم لخلقه. وأنا كنت ذكرت كده دايما في كلامي، أنت محتاجة قعدة من آن لآخر، زي ما كنت بتقعدي تخافي من ربنا وتقرأي في نصوص الوعيد علشان تخشي، محتاجة تقعدي تجددي الود مع ربك تبارك وتعالى، وتذكري نعم وذكرهم بأيام الله، كيف أسبغ الله عز وجل عليك النعم ظاهرة وباطنة، حتى أن هذا الثياب النعم السابغ مدلدل والله فائض، أعطى وتفضل، عدل وزاد، سبحان ربي عظيم، اللهم زدنا ولا تنقصنا. فجربي كده تعودي، أسأل الله عز وجل التطبيق، أنا وإنت كده نعود 10 دقائق رفع نسوب الخوف في قلبك عن طريق تذكر الوعيد كما قلت، ذكر النار، سبحان الله، إقراء سورة قاف، تذكر غير الزمان زي ما قلت فوق. التاني بقى 10 دقائق تانية تعدل، تعمل إيه؟ وما بكم من نعمة من الله، أسأل الله أن يعينك عليه. عودي كده تذكري، أنا الفقير الذي أغنيته فلك الحمد، أنا الجاهل الذي علمته فلك الحمد، أنا القوي الذي أنا الضعيف الذي قولته فلك الحمد. منك مع نفسك كده عادي كده ذكري سبحان الله إزاي سترك إزاي لطف بك رب العزة تبارك وتعالى كيف أزد لك نعم سبحان الله في نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون كنت مريضة في شفاني طب من غير حتى من اعتراض المرض على حياتي لا خلقتي نفسها الحمد لله كيف جعل لي عينا كيف جعل لي أنفا كيف لم نتحكم في التنفس بل كان بيده ويسره لنا سبحان الله كيف كانت العضلات الإرادية واللا إرادية العضلات القلبية التي يسير بها أو العضلات الهامة التي يستطيع الإنسان أن ينظمها بنفسه جعلها حركات لا إرادية قام هو بتنظيمها وكفى لها لتدبري وفي إن في السماوات والأرض لآيات بصي على إنعام الله عز وجل وكون من نعم مزداه وما بكم من نعمة فمن الله بزوغ القمر بالليل إشراق الشمس بالنهار تعاقب الليل والنهار كرة الأرضية ورب العزة تبارك وتعالى إزاي ثبتها برواسي زعلها تدور كما سبحان ربي العظيم تدور بنفس سرعة دورانك إزاي كروية وبتدور وانت ثابتة عليها يعني أنا بكلم كده بكلمكم سبحان الله أما لما تقعدي مع نفسك حتى وتنظمي هتفضلي تخرجي النعم منين نعمة الكساء نعمة الدار نعمة في ذاتك نعمة بالمحيط بك نعمة بما لم تستطيعي إدراكه امساكي الله عز وجل أشياء كثيرة عنك سبحان الله النعم دي عديها النعم اللي فاتت ما كان النعم اللي انت بتستمطريها منه وتستقبليها ما سيكون النعمة التي أمسكها الله عز وجل بغير إجرائها لك فصارت نعمة اللي هو لو كان كيف يكون سبحان الله الحمد لله أن رب العزة تبارك وتعالى ما جعليش عين تلتة الحمد لله رب العالمين أن ربنا عز وجل ما جعلش حد يتحكم في الماء والهواء والحركات زي ما قلت الإرادية الحمد لله كذا كذا سبحان الله حاولي كده تعملي خطة لتذاكر نفسك النعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لازم تحاولي عشان تعديها علشان تحب المنعم لأنه هنا يتودد بالإنعام إلى عبده كم لطف جل جلاله كم ستر جل جلاله كم استوهبتيه فوهب استرزقتيه فرزق اللهم اجعلنا ممن استغفرك فغفر واستهداك فهديت وسألك فكفيت يا وما بكم من نعمة فمن الله مشكلة كبيرة جدا إنسان يذكر النعم وما تكونش النهاية أستغفر الله فمن الله وهذه جحود النعمة صرف النعمة من المنعم إلى سواه أنا ليه بقولها لأن أحيانا ربنا يعافينا جلسة التربية اللي بتنتفعي أنت بها فتزيدك توحيد قد لا ينتفع بها البعض وهو الساخط الجاحد فيعزوها إلى الخلق أو يعزوها إلى نفسه لما ذكر قارون بإنعام الله عز وجل عليه قال إيه؟ قال إنما أوتيته على علم عندي عزاها لنفسه ده أنا طول النهار راحة جاية باكلش أنا بعرق جبيني طب مين اللي ادك الصحة اللي أصلا تعرقي بيها وتشتغلي رب العزة تبارك وتعالى اللي يشكر ده بقى الشخص اللي قاعد كده أكل ونوم وفلوس بالكوم لا مين اللي قال ده يشكر وده يشكر فأحيانا ربنا عافينا نهاية الجلوس بالنعمة يجد فيها نفسه أو يجد فيها غير الله أيا كان زي الأسباب ده كذا تفاعل مع كذا بقى كذا عادي ده دي ده ده دوران حول الأرض حول محور يا جاب الليل والنهار تقولي لي نعمة تعقب الليل والنهار ليه لا ده يعني ده كون يسير كده تسير الأفلاك في في في مدارات محددة طب مين اللي حددها يطلع كده الشمس ويطلع بالنهار ويطلع القمر الكلام انت بتقولي ده ما فيش مش من فهمنا الله فخلي بالك احسن ربنا عارفين يزين الشيطان لك عملك فتخرجي بجلسة العكس جلسة جحود والتذكر النعم مش كلها زي ما انت فاكره كده سهله بتعزى الى الله لا المؤمن اللهم اجعلنا واياكم من المؤمنين وقلت قبل كده ان النتيجه فيها جت 30% يعني النتيجه ما تنجحش حد زي نتيجه الإنعام على الأقرع والأبرص والأعمى، صح ولا لا؟ لما ذكره حتى لو كنت ناسي وجحت ذكره بما كان فيه، أم قال له إنما ورثته كابرا عن كابر، سقط الأقرع وسقط الأبرص ولم ينجو إلا الأعمى. يعني نتيجة النعم ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا في السراء فلم نشكر. صعب البلاء بالنعمة، صعب، لا ينجح فيه إلا من أراد الله عز وجل له النجاح. اللهم اجعلنا عبيد إحسان شاكرين، ولا تجعلنا عبيد بلاء جزعين. يمكن البلاء والخوف بيرد الشاردين إلى الله عز وجل على وشه، اللهم ردنا إليك مردا جميلا. ليه؟ لأنه بيستجير ليزيل الله عز وجل عنه هذا الكرب. أما الذي سكرته خمر الدنيا وأسكرته عطايا الله عز وجل ونعمه، قلما يستفيق من السكر إلا أن يرزقه الله عز وجل يقظة في القلب، فيرى هذه النعمة من الله ويردها إلى المنعم جل جلال الله. خلي بالك وانت بتجي تتذكري النعم، اعرفي إنها إيه من الله، حتى تحدث الأثر وهي الحب بقى الذي يؤدي إلى كمال العبادة، فوق فإياه فارهبون وتحت تودد بالنعم. وما بكم من نعمة فمن الله. ثم ذكر الله عز وجل وضع خاص من الإنعام، ما هو الضر نزل من اللي هيكشفه؟ كشف الضر للعبد تعتبر من أجل النعم، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ثم إذا أصابكم، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. الحتة ده هي لوحدها كل النعم كوم وإجابة المضطر كوم تاني، إنعامه بكشف الضر إذ نزل. فيذكر الله عز وجل بالنعم عامة وهذه النعمة خاصة، لأن سبحان الله معتقد الكافرين أن هذا الذي يكشف الضر الذي في السماء، فكانوا يخلصون. فهي معلومة أزلية بتتجدد في الآية. ثم رب العزة تبارك وتعالى في سورة الإسراء يقول وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، موضع الاضطرار في البحر. طيب انقطاع الأسباب المؤدية لنجاتك من هذا الضر انقطعت، يبقى مين بقى اللي كشفها؟ مسبب الأسباب. فهي نعمة يسهل على العبد أن يصل بها إلى الرب تبارك وتعالى. زي ما قلت كده قبل كده، اعتقادهم على طول ان في نعمة معينة في مواطن معينة لا ينفع فيها إلا الذي في السماء، وبالتالي لما يدعوهم جل جلال الله إلى توحيده وحده يستخدم هذه النعم المدفوعة إليهم منه وحده، فتكون أيسر للبلوغ إلى وحدانيته، أيسر لوصولهم إلى وحدانيته، وهو كشف الضر إجابة المضطر. ده لكفار مكة. انت هنا برضو أولى بها كذلك، لما وحدش معاك ولا قدامك ولا وراك، يعني سبحان الله، اللهم فرج كرب المكروبين وأزل هم المهمومين وعافينا وسائر المسلمين. لما تلاقي واحدة كده سبحان الله جميع الأسباب انقطعت عنها، يعني الأشعة الفلانية تدل على المرض الفلاني، وإذا بالله عز وجل يصب عليك من حيث لا تحتسبي العفو والعافية صبا صبرا، الفقر الفلاني، الدين الفلاني، بص تلاقي رب العزة تبارك وتعالى خصك أنت بالرزق، العيال كلها مذاكرة وأنت أصلا ما خدتيش ما تعرفي، خلينا غلطت ما تعرفش إن المادة دي اللي عليها النهاردة، طب تخرج من اللجنة ولا تقعد وتقول يا رزاق؟ قعدت وبصت لقيت ربنا عز وجل ساق لها الرزق من حيث لا تحتسب، ذكرها بما نست وألفت من حيث لا تحتسب. في مواطن كده الاضطرار ليس لها إلا الله، وبالتالي لما استدعيها تدعوني إلى إليه وحده. فإحنا بنتذاكر نعم الله عز وجل اللي تدعونا إلى محبة الله عز وجل اليوم أخص منها. ثم إذا أصابكم الضر، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. قبل ما نمشي حاجات يا جماعة بلم بيها بس من أول الربع، لأن أنا كنت محتارة أنا واقفة على الآن، هي وأخوات قالوا ربنا يبارك فيهم آية ونسألوا آية تانية، فأنا قلت أنا هبتدي من أول الربع، كنت واقفة على دي الحمد لله. مين؟ فإليه تجأرون. خلي بالك، فإليه تجأرون. زمان وقفت فوق على انك ممكن تقعدي النعم ما تلاقيهاش، فمن الله، لانه واقف على الانعام واقفه بطريقه غلط، لم يهده الانعام الى الله. طب بقى في ناس الضر كذلك لم يهدها الى الله، ودي مشكله كبرى في حياتنا الحاليه. المفترض اللي رب العزه تبارك وتعالى بيدعونا به اليه، فاكره لما حصلت كذا وكذا وكنت مزنوقه ورجعتي لي كشفت عنك جل جلاله الله، في مشكله الان في اللجوء الى الله، في اعتقاد العبد بان الله كافيه، في ان الله وكيله. اليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. هم بقى يعتقدون انه ليس كافيهم ويخافون من الذين من دونه، يتوكلون على العباد جميعا ولا يتوكلون على الله. أليس لسان حال المضطر حسبي الله ونعم الوكيل؟ قال الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ما أجملها من كلمة قرآنية. فانقلبوا الله، فقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، نعمة وفضل ما مسهمش أي حاجة. ليه؟ لأنهم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، لأنهم لما أصابهم اضطروا إليه يجأرون. المشكلة دي يا جماعة، نسأل الله العافية، كانت في زمان الناس اللي لما بتتخبط بتجري لربنا عز وجل، اللي ما بيمسها الضر بتجري، كانت طريقة نافعة لرد الشارد إلى الله. أما الشرود زاد قوي والفتن، الناس الله العافية والعافية، عج بها الزمان، صار الناس إذا بتلوا بالضراء لا يجرون إلى ربهم ففروا إلى الله الذي يكشف الضر عنهم بنفس الغباء المستحكم، معذرة في الكلمة. فتلاقي واحد عنده مشكلة، راح يعمل إيه؟ راح يطفي النار المشكلة بالبنزين، فلم يدفعه الضر إلى اللجوء إلى الله. عملت ايه؟ نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية، عندها مشكلة في في في في الزواج وفي الانفاق، تقوم تروح تشتغل شغل حرام، تشتغل رقاصة، تشتغل شغلانة سكرتيرة تعلق بها المدير عن طريق جمال المظهر. يا بنتي، هو الرزق بالحرام؟ قالوا عليها وقالوا عنيسة ربنا يصلح حالهم، متجوزة متجوزات مباركة كل احبابنا في الله، تقوم راح قال على ربنا مقدرها ليه وحاطه مكياج. الضر لما بيجي لك مين اللي هيكشفه؟ ان الله عز وجل يعطي بطاعته على طاعته ما لم يعطي على معصيته. مشكله تلاقي الشباب دلوقتي ربنا يعافينا، كنت قلت لكم في, في في في بعد رمضان لو حليت في الامتحان هكمل صيام. والله ابني ربنا يحفظه كل مسلم قالها لي، العيال تحت الشجره بيشربوا سجاير، ليه ما حلوش؟ هو انا لما ما حلش في الامتحان اكل اقول له استرها يا رب، فعشانهم بقوا يبصرون يا رب بصرهم بالصحيح، الهيهم اكتبوا لي كده يغلطوا اكتبوا لي الدرجه النهائيه، اعميهم عن الخطا، الجا لربنا عشان يلطف في المواد الثانيه وما بقاش رسوب يبقى ملحق بس، ولا اجري افطر بقى وكده. تلاقي فلان عنده مشكله قوم يحرق له سجاير، فلان عنده مشكله يقع فيها نسال الله العافيه والعافيه، ينتكس في دينه يسيب الصلاه يشرب. هل الضر علاجه انك تشرب هيروين وكوكايين؟ هل الضر في اختنا ربنا يسترنا وكل مسلم علاجها انك ترجع ترجع عن طريق الله عز وجل؟ ازاي؟ فهم خاطئ. اذا كان رب العزه تبارك وتعالى الان ينادي الشاردين عن التوحيد بيقول لهم كده، انا اللي لما لا جل جل الله، انا اللي لما بيحصل لكم ضر بتقولي واذا مسكم الضر فاليه تجأرون، ويعاتب لما اكشف الضر تنسبوه لغيري. تخيلي بقى، هو دول كمان ما وصلوش للقصه دي، فاذا فريق منهم ربنا مش يكون لا حتى ما احنا مش هننسب ليك للضر والنفع، احنا مش عايزين اصلا النفع ده، فيلجؤون الى طرق ملتويه لعلاج، اسال الله العفو والعافيه، لعلاج المشكله اللي عندهم. المشاكل دي انا يعني اشير للبعض واترك الاخر، لكن اسال الله العفو والعافيه. والله يا جماعه، ايه البنات اللي بتهرب دي؟ هيجي مشكله في البيت، اتعرضت كذا واحده كده وربنا ستر بعضهم، الاب والام ومشكله، تقوم البنت صاحبتها تقول لها مفيش حل غير انك تهربي من البيت. وبيت اخوات، انا بقيت ناس اقول لها عارفه على فين يعني ايه، تقول البنت مش لاقيها، مشت. او ربنا عارفين الثقافات اللي اهربي ده كانت ما كانش دي خالص، تهرب من تهرب من جلدها، كيف تهرب؟ نسأل الله العفو والعافية. بتحب وقعت في إجرام، جوزي واتجوزك زوجتك نفسي وهربي معاه، ده كانت هيك مشكلة الحب ربنا عافينا. أو القصص العاطفية اللي عند البنات اللي لسه ما كملوش ولا رشد ولا غيره، إن هي تهرب معاه ولا إن هي تتحط في علقة متكررة من أبوها عشان تسيبه. بقت لا حول ولا قوه الا بالله، في اجتراء على الله عز وجل، وجود حلول مش متواجده اصلا. لاقي ناس كده يعني ربنا يعافي الجميع، ضيق الرزق وما اكثره الان، ربنا يوسع رزقنا واياكم كل مسلم. طيب ماشي، ما انت مش راضي تستغفر ولا تتصدق ولا تعمل الابواب الاخرى اللي رب العزه تبارك وتعالى جعلها مفاتيح للرزق. فيبقى الحل لما يجي له الضائقه، واذا مسكم الضر واذا مسكم الضر مش فاليه تجأرون. لا خلاص، سيبنا من قصه ان انا اروح للصلاه بقى واسجد ربنا اقول له وسع رزقي، لا، يبقى النتيجه ايه؟ ربنا عافينا ان انا خلاص عرفت ان وقت الصلاه بقى كمان الشغلانه مش هقفل وقت الصلاه، هي الاذان والاقامه وبعد الصلاه واحد يعطلني فيها ربع ساعه بقفل المحل مغلق للصلاه. الحل اللي هو شايفه ايه؟ يوم يسيب الصلاه ويفتح المحل ساعه الصلاه. حد كده ربنا عافينا فوجئت ساعه الجمعه، ربنا عز وجل يقول وزاروا البيع، ليه تقول هنا انذروا البيع بقى ازاي؟ ده هي الرزق الحلو ما بيجيش الا ساعه الجمعه. وكان البديل علشان يوسع رزقه انه فتح يوم الجمعه وعادي وقت الصلاه، ما عادش في حاجه اسمها صلاه جمعه، يعني المحل اللي انا كنت بص عليه فراخ، تلاقي سبحان الله زي صيد السبت كده. اول ما الراجل قال في الشرعيه الله اكبر، بصيت لقيت محل اتردى ناس، يسيبهم بقى ويروح يصلي، يقول له بقى مغرق الصلاه، طب اشتغل انت يا ست ربنا عافينا اللي بتنظف دي، اوزني انت واعملي، لا عايز يمسك الفرخه نفسها ويعملها، ربنا عافينا. حل مشكله ضيق الرزق بايه؟ بالسرقه، بالحرام، بما لا يحل الله عز وجل. فانت عندك مشكله تنشأر الى الله عز وجل عشان مش هيحلها، الا له الخزائن والسماوات والارض فتاح يفتح لك هذه الخزائن، يحلها غلط. زي العيال كفايه كده ماشي، بس زي العيال مثلا اللي حاجه بالله مش فاهمين وبياخدوا دروس خصوصيه. طب يا بنتي ادعي ربنا اسجدي كده واستعينوا بالصبر والصلاه اللي هم فاهمهم وعلمهم وجعلهم الاوائل، سورياتنا واياكم المسلمين. الحل ايه؟ تغش. الحل ايه؟ تبرشم. الحل اللي شفته وانا في اسال الله العفو والعافيه في معهد القراءات، والله العظيم كانت قدامي واحده انا لنا رجعون عشان تغش في القران، عملت ايه؟ اتميصت على الازهري اللي واقف فروق عليها، فانا قاعده بقى بس بيمضي، قلت لها اتقي الله، اللهم ارزقني الاخلاص، قلت لها اتقي الله احنا في قران شويه، وراجل يقول لها تقول له بس الماده الجايه دي صعبه، وقال لها بس لا اعملي حبه من اللي انت عملتهم ده ويجي لك الاجابه قدام عينيكي كلها. يعني اقول مش قادره اقول الكلمه، يعني تتميز على الراجل ولا في، انا مش فاهمه، تقلع له دي ولا تعمل ايه؟ لا انت عايز ايه يعني؟ لا حرك الا بالله، والله العظيم كنت بضرب كف كده يا ستي، بدل ما تقولي لا حول ولا قوه الا بالله، استعنت بالله يا رب ارزقني، تعصر دماغك عشان تجيب الايه او تكون الحكم التجويدي او القراءات الاخرى، تقوم انت تنيلي انا سبعه فلا تنزلي تنيلي الدنيا، انت مش عايزه ده، مش عايزه درجات اخرويه بقى، انت عايزه درجات الدنيا. فالناس اللي ناس الله العفو والعافيه بتحل المشكلات الاضطراريه بتاعتها الغريبه عن طريق انها تحط بنزين على النار تولع، ده ما عادتش مشكلة دنيوية مش عارفة اتصرف فيها، ده بقت مشكلة دنيوية تفاقمت إلى مشكلة أخروية، فبقيت دنيا وأخرى. أسأل الله العفو العافية. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم قال الله عز وجل عن أولئك الذين لا يأتون رغبة ولا رهبة ليكفروا بما آتيناهم، وهو نوع من الكفر، كفران النعمة، وقد يصل بصاحبه سلم يا رب سلم إذا استهان به إلى الكفران الحقيقي، الكفران بالله. وترين ذلك في من كفر بنعمة الله عز وجل ثم أدى به إلى الكفر، سورة الكهف سبحان الله اللي بتاعت وما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة لا حول ولا قوة إلا بالله. الكفر الأول قد يؤدي إلى الكفر الآخر، عافانا الله عز وجل من هذا الكفر. قال تعالى يكفروا بما أتيناهم الإنعام الذي أنعمناه عليهم فلا يتمتعوا بها بظاهر هذه النعمة التي لا شكر فيها فسوف يعلمون، لأنه نعم نعم بلا شكر إذانا لها بالارتحال. النعمة لما تشكرش ربنا عافينا ترتحل عن صاحبها، أعوذ بالله. وقلما نعمة رحلت عن قوم ثم عادت لهم، اللهم يا مبدئ يا معيد استغفرك من كل نعمة قصر فيها شكري، اللهم أعد علينا نعمك مرارا وتكرارا واحفظ علينا الموجود. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم انتقلت الآيات لقوله تعالى ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، والله والله والله لا يقبلها إنسان على نفسه. ولقد ضرب المثل في القرآن الكريم بذلك، أنتوا بتدوا كده لحد من نصيبكم حاجة تصرفون له سبحانه العظيم. قال الله عز وجل هي في سورة النحل برضو سبحانه العظيم، بس في الآخر رب العزة تبارك وتعالى لما يقول يجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، يصرفون نصيبا مما أنعم الله عز وجل عليه به إلى غيره. ودي أنا شرحتها اللي هي في آيات المستصم كثيرة، آيات سورة الأنعام وكمان سورة المائدة اللي هي البحيرة، أجعل الله من بحيرة ولا وصيلة ولا حام، اللي جعلوا الله عز وجل مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، جعلوا نصيب كده من الحرث والأنعام لغير الله والذي رزقهم هو الله. يعني تعرضت عليها بشرح بسيط مبسط لما كناها بنقولها سبحان الله. منها أيضا إننا يبقى ربنا أنعم علي وأصرف هذه النعمة لغيره نصيبا منها لإيه لغيره، زي ما رب العزة تبارك وتعالى اللي خدت العلاج فجعله بفضل الله عز وجل نافع فشفاك فأنجبتي، فتعطي لي كده الدكتور ده هو ما فيش زيه، ده إيده فيها الشفاء. الشافي هو الله، الطبيب هو الله، إنما أجراه الله عز وجل لك سببا في ذلك. فيجعلون نصيب طبعا الكفر اللي صرفها لغير الله، لكن لحد كده ذكرت لك يعني والله يعني ربنا يجعل ذريتنا الأول في الثانوية العامة والسامعين والمسلمين، وصلت لها العيال العدلة اللي فاهمة الأوائل تقول لك كان أول توفيقي لله عز وجل وثم دعوة أمي لله عز وجل، وصلت لها حطها كلها في ربنا. لكن تخيلي كده حد بقى نصراني ولا حد ما عندوش رب يعتمد عليه يقول لك ترتيب الوقت تنظيم الحاجات اختيار المدرسين، يا عم ده كله والله العظيم ما كان هينفعك، ده لولا الله عز وجل ما كنت ولا كان. فيصرف نصيبا من رزق الله عز وجل له الى غير الله عز وجل، زي ما قلتها من شويه في النعم، الواحده تشوف نفسها شغلها عقلها لا حول ولا قوة إلا بالله، الدور اللي قامته في الشيء حتى تحصله، لا كل ده من الله. والآية كما قلت تفسيرها على الحام والوصيلة وغيرها يجعلون له مما ذرأ من الأنعام من الحرث والأنعام نصيبا. تالله لتسألن عما كنتم تفترون، أقسم الله عز وجل بنفسه على وقوع السؤال على بهذه الافتراءات اللي افترتوه وحرمتوه من الحرث وحرمتوه من الأنعام، ستسألوا بين يدي الله عز وجل عن سبب تحريمه، لماذا يحرم، لماذا يصير بهذه الصورة. والله عز وجل لا يقسم بنفسه إلا على شيء جلل، يبقى الذنب اللي وقعوا فيه ده ذنب عظيم. رب العزة تبارك وتعالى أقسم بالنبي قال لعمرك عليه الصلاة والسلام، أقسم بما خلق من زمان أو مكان، فقال الله عز وجل والليل، وقال الله عز وجل والضحى، وقال الله عز وجل العصر، قسم بالزمان، وأقسم الله عز وجل بالمكان، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. لكن الله عز وجل جل جلاله الله إذا أقسم على شيء وأراد تعظيمه قمة التعظيم أقسم بذاته. فرب العزة تبارك وتعالى اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، لما أقسم على أمر البعث أقسم بنفسك، ثلاث مواطن في القرآن الكريم يقسم الله عز وجل على حتمية البعث ويتقدم هذا القسم بالذات العلية. فلما تلاقي كده الله عز وجل أقسم بنفسه على شيء يبقى وثوق تمام الوثوق. فما رب العزة تبارك وتعالى يقول ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل، اللي هي بتاعت سورة التغابن، رب العزة تبارك وتعالى يقول إيه؟ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي، احلف لهم قل والله لتبعثون، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما كنتم تعملون وذلك على الله يسير. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. إذا أقسم الله عز وجل بذاته على أمر فعلمي أنه جلل. العلم اللي وقع التهوك فصرف من الحرث والأنعام نصيب لغير الله عز وجل، وقعوا في نهي عظيم. فقال هتسأل بين يديه عن هذه الافتراءات والإفك الكذب درجات دنيا من إتيان بالحقيقة على غير وجهها. أما إذا كان افتراء فهي درجات عليا للإتيان بالشيء على غير حق. أنا مش عايزة أقول بقى اللي هو يعني إيه كذبة بيضة وكذبة سودة، مش هقول كذبة بيضة وكذبة سودة، لكن كذبة طين وكذبة طين الطين، نسأل الله العفو والعافية. فمثل هذا الافتراء، كلمة افتراء افترى على الله كذبة، افترى زاد في الكذب، زاد في الاتيان بالحقيقة على غير وجهها. زي ايه برضو الدرجات العليا؟ البهتان، سبحانك هذا بهتان عظيم. فقال الله عز وجل تالله لتسألن عما كنتم تفترون. وما زالت الآيات توضح بعض المخالفات الشديدة التي يسأل عنها العبد. فقال ويجعلون لله البنات سبحانه، مجنن ولا ايه؟ تنزه الله عز وجل عن كل نقص. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. والآيات دي انا كنت قلتها بقى. سبحان الله، تكلمت في مكانة المرأة في الإسلام علشان ما يجوش يعملوا لا حول ولا قوة إلا بالله قضية للمرأة ولا قضية لها، وإنما الذي أكرمها الحمد لله على نعمة الإسلام وأعزها هو دين الله عز وجل. فيقوم جايين قصوا حتى في القرآن الكريم يجيبوا بعض كده بعض الآيات التي لا تتفهمها من أتت بها ولا المدفوعة إليها من أهل الفتن وغيرها، ليجعلوا للمرأة قضية وهي القرآن هضم حقها والسنة هضمت حقها. إزاي السنة بترفقا بالقوارير؟ النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان في مهنة أهله، إزاي القرآن اللي سمى باسمها سورة وجعل لحقها سورة، سورة النساء، سورة الطلاق، بل والمجادلة وغيرها، سورة مريم، اللهم الحمد لك الحمد الذي أكرمها من حيث فهمتم أنه أهانها، أكرمها بالحجاب، أكرمها بالرجل الذي يتناول حقوقها فرضا من الله عز وجل لها تكليفا وليس فقط تشريف. فصنعوا لها قضية أجعلها أقل من الرجل، بالعكس مين اللي قال ده سبحانه بيعظم، ده بأكثر من نقطة في ميراث تفضل المرأة الرجل حاجة لا حتى لبلا. تركوا أمك ثم أمك ثم أمك، تركوا ما جعل الله عز وجل من مكانة الأم على الأب، تركوا الكثير ربنا يعافينا، ليظلموا نساء المسلمين فيضعوهم في حرب مع الرجل وهم ليسوا مقصودين بالمحاربة أصلا، يقحمون في معركة ما لهمش دعوة بيها. الحمد لله ده الدين تولاها وزبطها لكم بفضل الله عز وجل. مكانة المرأة عالية، مبحث رائع كان ربنا ييسره، وانا بدي ربنا يردنا وان شاء الله باذن الله اول يوم ربنا يرزقنا ويبارك لنا اول يوم الثلاث باذن الله في جمعيه شرعيه باذن الله الثلاث الجيده. كنا عوده لسوره النساء، ربنا اكرمنا في الحديث عن سوره النساء ما شاء الله لا قوه الا بالله. وانا كده قاعده اعد النقاط قلت الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب على انك اكرمتنا بدينك كده. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. واذا بشر احدهم بالانثى، وهذا نوع من النقاش يعلم أهل المناظرات والمحاورة، إن أنا أسلم بمبدأ اللي قدامي وابتدي أناقشه من بعد تثبيت مبدأه وإن كان مبدأه حتى غلط، لكن إمعانا في غلطه إن حتى اللي أنت بتكر بيه من مبدأك الغلط غلط، فما بالك لما يكون أصل المبدأ غلط. يعني زي إيه؟ قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. حتى لو كان له ولد مش شايفة في الساحة خالص والله حد أهل العبودية اللي هو برضه هعبده هو. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. فما بالك إن ما كانلوش ولد أصلا يبقى أعبده أفضل بكثير من غيره. لا إله إلا الله سبحانه نقول زورا أخشى بجورا أكون في سبيلك مغرور. سبحان الله. هنا برضه طيب لو قلنا إن البنات عندكم وحشين وهم أصلا مش وحشين لما تيجوا بقى تجعلوا لله عز وجل ولد تجعلوا لله عز وجل صاحبة وزرية تخلوا الزرية دي كلها طلعت بنات ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون في حين أنهم حين يبشر أحدهم بهذه الزرية وإذا بشر أحدهم بالأنثى بهذا النوع من الزرية وهي الإناث ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ولقد ذكر الله عز وجل صورة حقيقية لهذا الذي يتلقى النبأ خلفت بنات. كان ممكن ربنا عز وجل يقول وإذا بشر أحدهم بالأنثى اغتاظ أو كره. لا رب لازم تبارك وتعالى صورها هنا وكذلك في الآيات الأخرى وفي الزهر وغيرها. سبحان الله. ظل وجهه مسودا وهو كظيم. طب كيف هي دي يا رب؟ لا إمعانا الصورة متكونة وكأنها سبحان الله متحركة. وده من الجمال الإبداعي القرآني إنه ما قالش وشه مسود بس كأنك إيه معذرة كأنك بتصوري بكاميرا اللي هي حبسة زي خدتي كده فلاشة صورتي وشه مسود. لا دي صورة فيديو بقى متحركة. يعني ربنا عز وجل ما زال يصف كيف وقعوا في حق ذاته بهذا التشبيه وليس كما أقول وليس رضاء على هذا التشبيه أصلا. لا ده التشبيه منهم زوء ظلم. فهو جل جلاله يصفهم بالظلم إذا كانت هذه فعلتهم وهذه حالتهم عندما تصف عندما ينجبون البنات. ثم طب ما الموقف ده أصلا ما ينفعش مع إيه مع الله عز وجل. خلينا بقى ناخد الصورة اللي الكاميرا عملتها ظل وجهه مسود وشه مسود علشان خلف بنات. طيب رب العزة تبارك وتعالى مش زي الحاجات العادية ما بتصورش كده بس. سبحان الله يعلم السر وأخفى. اللي أخفى اللي هو جوه قلبه. ما أنا ممكن واحدة تبقى وشها مطلطم وهي فرحانة مزقططة من جوه بتخبي. لكن القرآن الكريم حين يصف بقمة الدقة. شفت رب العزة تبارك وتعالى لما في غزوة الأحزاب صور الله عز وجل لنا حركة عينيهم وقلبهم وهم الناس المقابلة لا ينظرون إلا إلى الوجوه. ترى اللي رب العزة تبارك وتعالى اللهم صل على محمد وعلى آله ذكرني القول عز وجل اللي هي بتاعت وهو كظيم اللهم صل على محمد وعلى آله كثيرا وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هم صدرهم قدام الناس ما فيهوش مشكله لانهم مرعوبين ودقات قلبهم ورا بعض ورا بعض ورا بعض لغايه ما القلوب ارتفعت من كثره الدق للحناجر. قالوا وتظنون بالله الظنون. طب انت ايش تحرك عقلي تشوف الظنون؟ فكنا بنتكلم على التصوير القرآني مختلف على التصوير البشري. انت بتيجي تصورني بتديني صوره للحال اللي قدامك لكن ما وراء هذا الحال بالنسبه لك ظنون تكهن. لكن بالنسبه لله عز وجل علم حقيقة. يصف رب تبارك وتعالى حقيقة وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. فيصف الله عز وجل الصورة التي يشترك فيها الناس ما يشقلك منظره مع البشر كان إيه وظل وشه مسود. طب يمكن وشه مسود كده هم قلبا بيعمل كده بيحزي العين. لا من جوه كظيم مليان غيظ. ثم حركت الصورة ليبلغ الوصف القرآني اختلاف تام مغايرة عن وصف البشر للحال. فيصف رب العزة تبارك وتعالى هذا الذي بشر حال هذا الذي بشر بالأنثى. الصورة بتكمل معك اهو يتوارى من القوم من سوء ما بشر به بدور حياته النحيادي والنحيادي مكسوف من اللي قال الله عز وجل من اللي بشر به مش من اللي ابتلي به علشان تبقى الآية نفسها فيها التوبيخ له. يا عم ده بشرة انت وشك بسود للبشرة انت بترد كمان البشرة. فلم يقل يتوارى من القول من سوء ما بتولي به لا من سوء ما بشر به. ثم تكمل الآية صورتها ليكمل يعلم الله عز وجل خبير أيمسكه على هون متحير قلب متحير في القرار الذي يتخذه أيؤيدها وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت أم يحيا بها وهو مهين بهذه الخلفة أمام الناس، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. يمسكه على هون تبقى في يوم تتزوج من غيره وتستباح، والفهم المخلوط عندهم سبحان الله، تستباح من تمستبيح زوجة برضو، واستحللتم فروجهن بكلمة الله سبحان من شرع لنا ذلك. سبحان الله، آية من آيات الله عز وجل الزواج لقوم يتفكرون، آية ومن آياته جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الله ينفر ما يقعد كده روح في فرح ولا حتى ينظر إلى نفسه، قول سبحان الله مين ده ومين دول، الناس دي مرة واحدة كده سبحان الله، وجعل له ما لم يجعل لأهلها. طب أنت جاي تحرمه على على على على على ابنتك أو أبناء الآخرين وأنت استحللت لنفسك، يعني لهم مقومات وقياسات مستغربة. فنكمل الصورة، يقول عز وجل يجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. النهاية حكمكم أولا بهذه الصورة الشنيعة على جنس النساء أنها بتلاء وليست بشرى، ظلم، حكم سيء، ساء ما يحكمون. ثم الأعلى من ذلك حكمكم أن لله الولد وتجعلون لله عز وجل البنات من بين الأولاد اللي تم إنجابهم، هذا قمة الإيه؟ قمة الظلم. ثم قال للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، إذا كانوا هم يجعلون هذا لله عز وجل سوء، يجعلون لله عز وجل السيء ويجعلون لهم الخير، فالله عز وجل يعدل الميزان الذي نكسوه، يضبط الحق الذي أبطلوه. إنما لله عز وجل المثل الأعلى، المثل السيء اللي هو إيه؟ إن ربنا خلف بنات لا إله إلا الله، المثل الأعلى لا إله إلا الله، أن الله مش خلف صبيان استغفر الله، مش لله الملائكة، مش لله الجن، لا، أن قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لذلك تفسير المثل الأعلى هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. وهذا موطن عز لله عز وجل، فهو الغالب وحكمة جل جلال الله عز وجل وحكمته. ثم قال الله عز وجل، وهذا الذي كان ترأى لي إن إحنا وقفين عليها، بس أنا قلت من أول الربع علشان يبقى الحمد لله ما عدناش حاجة. يقول تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يقول الله عز وجل عن أمر بني آدم، عن أمر الناس، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، طبعا عندنا آية بما كسبوا، والظلم هو بما كسبت أيديهم سبحان ربي العظيم. لو أن الله عز وجل أخذ كل من على الأرض بذنبه، أي نسمة تدب على الأرض، إنسان حيوان، ربنا أخذه بما فعل، لكان حكما بزوال من على الأرض جميعا، لأن السيئة في هذا الحال تعم. طب ليه ما ياخد دوي سدة؟ هناك قوانين ربانية، سنن كونية جعلها الله عز وجل في الأرض، ما تقدرش تقولي فيها بقى يا خير الإزعان على فكرة، يعني انت ايه؟ ولو ياخد الله الناس بما كسبوا وهنا بغمين ما ترك عليها من دابة، طب كان ياخد ده بالإحسان، محسن بالإحسان والمسيء بالمسيء، لا، في والمسيء بالإساء، في قوانين رب العزة تبارك وتعالى. قال تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إلا أن وما منعنا أن نرسل بالآيات، فاكرين لما كنا ربنا يذكرني بنفسرها في سورة الإسراء، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وأتينا ثمود الناقة مبصرة. قلنا القاعدة دي فيها أن الله عز وجل كتب على نفسه إذا أنزل آية بعينها، آيات معينة بعينها، ثم توقف الكافرين عن الإيمان بها أخذهم من الاستئصال، حق عليهم الاستئصال. وما منعنا أن نرسل بالآيات التي تمنيتها وتمناها الكفار، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. الأولون كذبوا، فكانت سنتنا إن هم لم يكذبوا بهذه الآيات تأخذهم الريح، يأخذهم العاصف، يأخذهم الغرق. كتبها الله عز وجل كذلك على نفسه وأمضاها سنة كونية في خلقه، فلا تختلف سنة من أرسلنا قبلك من رسلنا، فلا تختلف هذه السنن. من هذه السنن أن الله عز وجل لو أنه جل جلاله أخذ الناس بظلمهم هياخد كله بقى ما ترك عليها من داب، ولكن علة عدم مؤاخذة الذين لا يؤمنون بالآخرة وهم يفسدون ويجرمون هذا الإمهال تابع للحكم رب العزة تبارك وتعالى، حتى لا يأخذ عذاب الاستئصال للأرض جميعا، وإنما قضى الله عز وجل رحمة تعم المؤمن والكافر، لكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، أي إلى وقت معين محدد. إن كان نهاية العمر بقى سبحان الله من مات قامت قيامته، أو حتى نهاية الحياة كلها إذا جاء هذا الأجل الذي حدد الله عز وجل لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون، فيحق عليهم الجزاء بهذه الأعمال السيئة بمثل ما قسم الله عز وجل فيها من الجزاء خلال دائرة وما ربك بظلام للعبيد. يبقى تاني كده، يبقى مما كتبه الله عز وجل قاعدة ربانية سنة كونية أنه لا يؤاخذ الناس بظلمهم أحسن ما يبقاش عليها من دابة. فيبقى الحل إيه؟ عدم المؤاخذة للذين لا يؤمنون بالآخرة وإن كانوا يفسدون، بل إمهال الجميع إلى أجل يؤخرهم الله عز وجل كل إلى أجله، سواء كان هذا الأجل الحياة كلها بانتهائها أو نهاية عمر كل واحد منهم سبحان الله. وتضمنت بذلك سوء حال الذين لا يؤمنون بالآخرة، وذلك لأن الله لجهلهم به والمنظر القبيح قبح تصورهم السابق اللي هو إيه بقى، وصفوا لله البنات اللي هو إيه بقى، عملوا الشركاء وسبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وازدروه، عملوا إيه بقى، لعبوا في النبات وفي الحرس وفي الإيه وفي الأنعام، كل الافتراءات والهراء السخيف ده سبحان الله حق عليهم لا محالة النار. فقال الله عز وجل لا جرم، حكم من الله عز وجل لا نزاع فيه أن الله عز وجل مؤاخذ أولئك بالنار، لا جرم أنهم أن لهم النار. قال الله عز وجل واجعلون له ما يكرهون وتصفوا ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار. كل اللي وصفوا قبل كده من مما يكره لله عز وجل ووصفوا لنفسهم أن لهم الجنة طبعا لا محالة لهم النار. ثم قال وأنهم مفرطون. يعني إيه مفرطون؟ كلمة مفرطون دي النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا فرط فرط من لا فرط له. أفرط يفرط إذا طلب الشخص الشيء، وفي العادة الماء يعني إذا طلب الشيء فتقدم إليه، فأقول لك فلان إيه تقدم الشيء يبقى فرط. يعني مثلا أقول لك اللي له فرط اللي له ربنا يروق بالهم يا رب العالمين وثبتهم، له ابن مات. ابن مات يعني إيه فرط؟ يعني تقدمه إلى الله، مات قبله. فكلمة اللي تقدم بيطلق عليه مفرط، وأنهم مفرطون أي متقدمون إلى النار، يقدموا إلى الإيه؟ إلى النار سبحان الله، وبذلك متركون كذلك فيها. يبقى وهم مفرطون أفرطوا في الشر والفساد والانحطاط فأبعدهم الله، فأتوا بالشيء الذي يجعلهم يتقدمون إلى النار فيحقون فيها ويتركون، كما كانت العرب تقول مفرطون أي متقدمون إلى الشيء متركون فيه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك سبحان الله، من جعل الجبار يغلظ بالقسم، تلاقي كده لما رب العزة تبارك وتعالى يدعي مقولته بالقسم ولله المثل الأعلى، تلاقي واحدة بتقول لها الكلمة بصلك كده يعني انت بجد ولا بتعمل، تقول لها والله العظيم، طب والله حصل وحصل وحصل. لما تشوفي اللي قدامك انت خليتيها تحلف، ده اللي عايزه اوصله، انت وصلتيها لانك هتحلف. المفترض ان اللي قدامك يبقى على ثقه كبيره جدا جدا منك عندما يسدي اليك الخبر. لما تدي له حال الاستغراب او يكون في كلامه لديك بعض الانكار الداخلي منك، بتدعوه للايه؟ لتدعيم كلامه بالقسم. فإذا أكثر الله عز وجل في كلامه القسم، فعلمي أن المخاطب بهذا القسم منكر، أو به بعض الشك، أو به بعض الإنكار، وبالتالي هو درجة غير محمودة من الخلق. أقعد مع واحدة كده، تاني هقول أقعد مع واحدة كده بتكلم الكلام مني ومنها من غير يمين، بقول الكلام بتاخده حقائق، بتقولي الكلام بتاخده حقائق، أقول لها بجد يا سلام، تبص تلاقي ايه؟ القسم الايمانات طلعت. اه والله انت مستغربه ورب العزه بتقولي ليه؟ بتدعمي. طب شوف بتقولي ايه؟ والله والله والله. اغضبت من اغضب، فلما اسفونا انتقمنا منهم، من اسف الرحمن ليقسم، من انكر كلامه وجد شكا في قلبه تجاهه ليقسم. قال الله عز وجل تالله، وقبلها فاكرين لما قال الله عز وجل ايضا في الايتين فالله لا تسالون عما كنتم تفترون، الايه كلها مليانه قسم. ليه؟ فلما اسفونا اتوا بدواعي ما يتاسف منه ولا اسف لهم، لا معذره، قال تالله لقد ارسلنا الى رسل من قبلك. طب والله انا ارسلت الرسل اللي قبلك برضه. اللي حصل فزين لهم الشيطان اعمالهم، الذين استكبروا، الأقوام اللي بعثت لهم الرسل وتكبروا عنها، زين لهم الشيطان أعمالهم. وما أكثر أن يذكر الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز. سورة هود، رب العزة تبارك وتعالى بعث لك كده سبحان ربي العظيم كلهم، رب العزة تبارك وتعالى قال عبدوا يا قوم عبدوا الله ما لكم من إله غيره، سيدنا صالح، قوم اللي هي سيدنا هود، مدين، شعيب، كلهم، كل الأنبياء رب العزة تبارك وتعالى كان يبعثهم، فيقول النبي الصالح فيهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. تبصي بقى زي رب العزة تبارك وتعالى، فزين لهم الشيطان أعماله فهو وليهم. ربنا يعافينا، الله عز وجل ولي الذين أمنوا، ولكن الكافرين، ولكن الفاسقين يتولى أمرهم من آووا إليه وتوكلوا عليه وليس بكافيهم. قال الله عز وجل لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم. نعم زين، حين أمر صالح ثمود عبدوا الله ما لكم من إله غيره، فقال هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. زين لهم الشيطان فقالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. يجيب الآيات ويبين لهم بالبينات، وبعدين جاب الناقة، زين لهم الشيطان فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. أخذهم الله، أخذ الذين ظلموا الصيحة كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود. أقسم الله أنه أرسل إلى الأمم، وقد أرسل الله عز وجل إلى مدين شعيب، وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد زين لهم إبليس تلبيس إبليس فلبس عليهم دينهم أنت عايز وأنت أرجل أبصل يا طائع تقول لنا نسيب اللي طول عمرنا بنعبده إحنا وأبائنا أنت عايز نسيب الاشتراك الديني الموروث الثقافي بتاع أبائنا فين عقلك وكل الله عز وجل أمرهم لشيطانهم فهو وليهم وانت عايز تاخد فلوسنا دي فلوسنا احنا نديك منها فين عقلك او ان نفعل في اموالنا ما نشاء ده انت الحليم اللي رشيد اللي ما بنقول ما فيش زيك لا حول ولا قوه الا بالله زين لهم الشيطان اعمالهم لغايه ما هانوا نبيهم وحق عليهم عذاب ربهم ولهم عذاب اليم ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود وأمثلة وأمثلة أقسم الله عز وجل على هذه الحقائق ذلك من أنباء القرى نقصه عليك على وجود الرسل ووجود الحقائق موضحة بالبينات لهم ثم تزيين الشيطان لهم أعمالهم فيحق عليهم ولهم عذاب أليم يحق عليهم عذاب ربهم الذي جعله لهم حين قال الله عز وجل كذلك في السور المتعددة لما رب العزة تبارك وتعالى يعاقبهم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون إلا حصل العذاب الأليم فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم ولهم عذاب أليم كذلك قوم عاد لما لم يؤمنوا وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح وقوم فرعون وما ذكر الله عز وجل من الأقوام تحت قوله تعالى أرسلنا لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك وتزيين الشيطان لهذه الأمم مع وضوح الآيات البينات فتحدوا هذه المعجزات بينما كانوا المفروض يزعنوا لا يجحدوا فحق عليهم ولاية الشيطان لهم ولاية أنفسهم لأنفسهم وكلهم إلى أنفسهم يا حي وقيوم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وحق عليهم عذاب ربهم عذاب ربهم في الدنيا وكذلك في الآخرة أما في الدنيا فعذاب الاستئصال الريح الحاصب ما ذكرنا سبحان بعظيم وفي الآخرة عذاب مقيم خلود في النار سلم يا رب سلم ثم قال الله عز وجل لنختم الصفحة ونقف عند هذه الصفحة وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الحكمة من إنزال الكتاب تعددت الحكم من إنزال كتاب الله عز وجل الشرع ده هو مليان حكم له مرد ديني ومرد خلقي ومرد عقلي ومرد يعني سبحان الله هذه أحد هذه الحكم ولكنها أعلاها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش هيعلمنا صلاة ولا صيام ولا ولدنا، أمال خذوا عني مناسككم، أمال من جهة هيعلمنا الحج؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء عشان يعلمنا الحج. النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني يصلي، جاء عشان يعلمنا الصلاة صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جاء عشان يعلمنا كل حاجة من أولها لآخرها حتى القراءة، أعالي الأمور وأقلها. النبي صلى الله عليه وسلم في حكم كثير لمجيئه صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق عشان يعلمنا الأخلاق. طب هو الدين خلق بس؟ لا، في دين، في شرائع، في حاجات تعبدية، في حاجات عبادة، في حاجات معاملات. النبي صلى الله عليه وسلم أتى بهذا وأتى بذلك، لكن لما يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هيتكلم عن الخلق يدعون النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاهتمام بما سيدعون إليه الآن وهو الخلق، فيقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث مثلا مبشرين لا منفرين، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هيدعونا ليذكرنا بوعد الله عز وجل عليه الصلاة والسلام فيرغبنا فيه. بس كده؟ طب ماشي، مبشرا ونذيرا. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم نذير علشان ينذرنا عن سائر الوعيد التي ذكر الله عز وجل، فلا نقترف السيئات التي توقعنا في مثل هذا الوعيد. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم متمن الأخلاق، بعث النبي صلى الله عليه وسلم مشرع للعبادات، بعث النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا للأمة، بعث النبي صلى الله عليه وسلم منذرا لها. إليك بقى القرآن. القرآن ياه، بعث القرآن الكريم إصلاحا للنفس، شفاء لما في الصدور. نزل القرآن أسمى. نزل القرآن الكريم شفاء لما في الصدور، نزل القرآن الكريم إصلاح البشر والبشرية، قلت لك مصلح، يضبط العلاقات الأسرية، العلاقات الدولية، العلاقات بالعوالم الأخرى، الجن والإنس، سبحان الله. هذا كذلك ضبط مثل هذه الأمور. القرآن الكريم نزل القرآن الكريم لمعرفة العبد أفضل الأشياء في كل المجالات. ما فرقنا في الكتاب من شيء، وأنا كنت شرحتها في شرح بفضل الله عز وجل، عملنا مخلصين، قول الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ومش من جيبي، يعني نفر نسبها من نفسه، أستغفر الله، كانت من أضواء البيان للشرقيطي، كان كاتب مبحث كبير رائع، كان عجبني قبل ما أشرح، وسبحان الله لخصته لما جه الوقتها شرحته، كان رزقنا. إن هذا القرآن يهدي التي هو أقوم، افتحي كده بقى تفسير كلمة أقوم، فأتى بلفظ أقوم، أفعل التفضيل في كل المجالات. بصراحة ما شاء أبتلى بالله أعجز، وإن كان أوجز، قعد يقول في مجال الزواج وإيه حكم التعدد الزوجات، في مجال الأولاد وإيه زي ضبط الحكمة دي، في كان في مجال التعاملات الأسرية، في مجال التعاملات الدولية، قعد يقول على، وأنا الحمد لله بعدين ذكرت منها ملخصا كثير لأني أعجبت بهذا المبحث، سبحان الله. أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فيبقى ما وما أنزلنا عليك الكتاب اللي هو القرآن الكريم إلا لإيه؟ لحكم كثيرة قوي، وما أعظمها، اللهم ارزقنا التمسك بحبلك، حبل الله الممدود، اللهم ارزقنا التمسك بكلامك، كلام الله عز وجل، اللهم ارزقنا النفع بكتابك، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا نور صدورنا وجلاء همنا وذهاب غمنا، اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته أنا إلا لأطراف النهار على وجه الذك عنا، اللهم ارزقنا مصاحبة القرآن في الحياة، وارزقنا أنسه في الممات، وارزقنا حسن جزائه في العرصات يا رب العالمين وفي أعالي الجنات. قرآن، وما أنزلنا عليك القرآن. وإذا قال وما نزلنا يبقى يعني بما بالنفحات التي نزلت منجمة في القرآن الكريم، لكنه هنا قال وما أنزلنا، يبقى الكلام عن القرآن كجملة واحدة، قضية القرآن كلها، قصة القرآن كلها، مش آية دون آية ولا آية بعد آية، لأن احنا قلنا لفظ أنزل غير لفظ إيه نزل. وما أنزلنا عليك، أحيانا تأتي إليك وأحيانا تأتي إيه عليك، ولكل واحدة منهما حكمة وموقف، سبحان الله. لما يبقى يتقال إليك غير عليك، عليك بيبقى فيها سبحان الله تكريم للنبي صلى الله عليه وسلم، خاصة تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بالتكريم، ثم أمته من بعده صلى الله عليه وسلم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. من هذا الذي اختلفوا فيه أمر هو عزير بن الله زي ما قاله، ولا المسيح ابن الله؟ لا إله إلا الله. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقال القرآن، وقال الله لا إله إلا الله، وقال القرآن قل الله أحد، سبحان الله، لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. اختلافات كثيرة بينها القرآن الكريم، وهدى، اللهم اجعله لنا هدى ونورا، ورحمة، سكينة تنزل على قلب المؤمن وينتفع بها. لكن الله عز وجل قال لقوم يؤمنون، هذا الذي يبين قد تكون جملة من الشبهات تنطرح بالقرآن على المستشرقين. ألا قرأ القرآن ودرسوه علشان يبقى فيه شبهات أمامهم؟ أصل هو يبين للمؤمنين، لكن ربنا عافينا غيرهم يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، يبقى مش هيبين لهم ولا حاجة، ده ربنا عافينا بيزيدهم شتات. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال والقرآن حجة لك أو علي. البعض يكون القرآن حجة عليه، سلمنا الله وإياكم. ليه؟ لأن هنا قال قصرها لقوم يؤمنون، عارف إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. هذه الأشياء التي أجراها الله للمؤمنين لا تكون إلا للمؤمنين، غير المؤمنين منها محرومين. فهو لن يبين شبهة تشربها قلب مستشرك أو كافر ويتلقى القرآن الكريم ليبحث عن دلالة شبهته، مش عشان يفهم الحق، لا، ربنا هيهدي للحق لأنه هدى، جعله هدى، لكن هو بيدور يتتبع المتشابه عشان يدلل على شبهته. لن يهديه الله، لن يبين له، ولكن الحيادي، ولكن المؤمن سيجد بفضل الله عز وجل بغيته وتظهر له وتتضح. للذين إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحة. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. Thank you.